ما يتعلق بالتكبير، التكبير وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه العشرة هي أيضا من أعظم الأعمال، وهذا يظهر في قول الله سبحانه وتعالى ويذكر الله في أيام معلومات. جاء تفسير ذلك المراد بهذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، جاء هذا عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر وغيرهم من المراد بالأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، فيستحب أن يذكر الله. ذكر الله سبحانه وتعالى هل هو عام أو مقيد ذكر بهذه الأذكار؟ نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التكبير، وجاء الفضل في ذلك إلى ثلاثة أنواع من الأذكار. الذكر الأول ما يتعلق بالتهليل وقول لا إله إلا الله، الثاني يقول التكبير وقول الله أكبر بأنواعها على الصيغ الذي يأتي الكلام عليها، الثاني بقول الإنسان الحمد لله يعني على ما وفقه من ذلك العمل. جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد في كتاب المسند وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح أعظم عند الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فنقول إن الذكر متسع جدا وفيه من الأنواع والأجناس ما هو متعدد، لكن نقول من أفضل الذكر في هذا التهليل، ويكون في ذلك التكبير وكذلك أيضا التحميد. التكبير ما صفته وما نوعه وما مكانه الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول التكبير في هذا متنوع، التكبير في هذا متنوع، وهو على نوعين عند العلماء. النوع الأول ما يتعلق بالتكبير المطلق، التكبير المطلق في هذا أو يكبر الإنسان من ثبوته أو رؤيته هلال ذي الحجة. إذا ثبت أن رأينا هلال ذي الحجة فإنه يستحب في ذلك التكبير أن يكبر الإنسان. التكبير في هذا ما مقداره وما مكانه وما زمانه؟ نقول زمانه هو بدخول عشر ذي الحجة، بالنسبة لمكانه لا مكان له في هذا، وهو من التكبير المطلق الذي يكبر الإنسان أينما كان. ولهذا الله سبحانه وتعالى أطلق ذلك في قوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني في هذه الأيام ليلها ونهارها، وإذا أطلق اليوم فيدخل فيه الليل، وإذا أطلق الليل فالغالب أنه يدخل فيه اليوم، ولكن إطلاق اليوم هو أولى من إطلاق الليل على اليوم. لهذا نقول إن ذكر الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار أمر مستحب، وهذا مما لا خلاف فيه. أما بالنسبة للأماكن الفاضلة، نقول الأماكن الفاضلة في هذا هو مجامع الناس. لماذا؟ حتى يذكر الناس الله سبحانه وتعالى تأثرا بهذا الذاكر، فيأخذ بذلك أجر من كان موجودا. هذه الأماكن مثلا في مجامع الناس في الأسواق والطرق، المراد بالأسواق هي الطرقات، سواء كانت المتاجر أو كانت طرقات الناس التي يسيرون عليها، فيسمع الإنسان من حوله. ولهذا قد جاء في البخاري معلقة من حديث ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما في العشر. وجاء ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب أنه كان بمنى في قبته فيكبر ويكبر الناس بتكبيره حتى تضج منى تكبيرا. كذلك أيضا جاء هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان يكبر بمنى في أدبار الصلوات وعلى فراشه وفي ممشاه، وهذا إشارة إلى أن الإنسان يستحب الإنسان أنه في كل موضع، في مأكله عندما كان قريبا منه، في ممشاه في طريقه للناس، كذلك أدبار الصلوات لمن حضر الصلاة، لأنه ما كل أحد تستطيع إشعاره بلحظة واحدة أو بمكان واحد، فاحتاج في هذا التنوع أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيما استطاع من الأمكنة. أما بالنسبة للصيغ الواردة في هذا في صيغ التكبير، ما هو الصيغة الواردة في مثل هذا؟ نقول جاء التكبير في العشر عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس، جاء عن عبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي، وجاء أيضا عن جماعة من أصحاب عبد الله بن مسعود عليهم رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن زيد بن ثابت وغيرهم. نقول جاء عن سلمان الفارسي في قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، هذه الصيغة هي اللي أصهر الصياغ، وكذلك أيضا من أصحها، لا حرج على الإنسان أن يلتزم بها وأن يلتزم بغيرها. قد يلتزم بغيرها مثلا بذكر التحميد والتهليل دخولا في حديث عبد الله بن عمر السابق، أن يقول الإنسان مثل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فأدخل في ذلك في هذا قوله ولله الحمد ليشمل في ذلك التكبير والتحميد دخولا في حديث عبد الله بن عمر، نقول ينوع الإنسان. ولو التزم الإنسان أيضا الله أكبر الله أكبر مجردا، فهذا أيضا من الأمور الحسنة. يكبر الإنسان في بيته عند زوجه عند ولده عند مدخله لداره وعند خروجه منها وعند مأكله وعند طريقه في ذهابه المسجد وسوقه وأيضا في أدبار الصلاة. النوع الثاني من أنواع التكبير هو التكبير المقيد، التكبير المقيد الذي يفعل إما في زمان أو في مكان، والزمان في ذلك والمكان هو في أدبار الصلوات. والتكبير المطلق على ما تقدم الكلام عليه أنه يبدأ من دخول العشر. بالنسبة للمقيد ما هو مكانه؟ نقول المقيد يبتدئ من دبر صلاة الفجر من يوم عرفة، وينتهي بصلاة العصر من آخر أيام التشريق باعتبار أن المغرب ليست منها، المغرب دخلت من الليل، فيكبر في أدبار هذه الصلوات.